يَتُوبَ يصلح له صلاة النبي. الدنيا وزينتها Yeah, قلبي ما هو كان لطيفا خبيرا كثيرا وَنَذِيرًا وكانت مما تيسر من سورة الأحزاب.